نعم. شيخ حفظكم الله، من يحدد قدرة المسلمين على أنما الأمر هيئين للقتال أو لا؟ الواقع، الواقع يحدده. قد يختلف أنظار الناس فيه. لا، هذا ما يختلف في أحد. لو تسأل أي واحد ما قال ما ما ما عارضك فيها. نعم. عبيد، الجهاد في اللسان هل هو مرتبط يعني بأحوال الرقب ولا على كل حال واجب؟ الجهاد، لا، الجهاد اللي هو بيان الشرع واجب، لكن قد يكون من المصلحة تأجيل البيان، قد يكون من المصلحة تأجيل البيان. والله أظن ما نجيب لك أنك تخطيت الرقاب، ولم ما علمنا بسماحي. طيب، نعم. إلى إيش؟ نعم. ومع ذلك إيش؟ من؟ أحيانا ينتصرون وأحيانا لا ينتصرون. في أحد، في حنين، وإن كان الله عز وجل جعل ذلك نصرا، لكن في العاقبة. نعم. قد يفوق طالب العلم في الأجر، لكن لو قتل المجاهد هل يكون أجر أكثر؟ إذا قتل شهيدا في سبيل الله فهو من الشهداء، وطالب العلم يعني قد يدخل في الشهداء، لأن بعض العلماء يقول إن قوله تعالى والشهداء يشمل العلماء لأنهم شهداء على الأمة. الآن من يشهد أن الرسول بلغ وأن الأمة بلغوا؟ ها؟ أهل العلم. ثم لا يلزم من كون الشهيد يكون أفضل من طالب العلم في نيل الشهادة إذا قتل في سبيل الله، لا يلزم منه الفضل المطلق. وهذه مسألة أشار إليها ابن القيم في النونية، وهي مسألة يجب أن الإنسان إذا تميز بخصيصة لا يلزم منه أن يكون أفضل على الإطلاق. أرأيت قول الرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ من أعطاها؟ علي بن أبي طالب. لكن هل يلزم منها أن يكون أفضل من أبي بكر وعمر؟ لا يلزم. فالفضل منه مطلق ومنه مقيد. الذين يأتون في آخر الزمان عند فساد الزمان للواحد منهم أجر 50 من الصحابة، وهل يلزم من هذا يكون أفضل من الصحابة؟ لا. فيجب أن نعرف الفرق بين الفضل المطلق والفضل المقيد. الشهيد وإن تميز بالشهادة لكن يكون على يد طالب العلم والعالم من مصلحة الأمة ونشر الدعوة ما لا يكون في ديوان الشهيد. أرأيت ابن تيمية رحمه الله له. ماذا نفع الأمة؟ آلاف الشهداء ما حصل للأمة نفع فيه كما انتبع الناس بهذا. بدأنا بالجهاد أمس، وقلنا إن الجهاد يكون على أنواع. نعم. جهاد طرب وجهاد مدافع. نعم، أحسنت. أيها الواجب على كل حال؟ جهاد الدفاع. طيب، وجهاد الطلب ينقسم؟ جهاد الطلب ينقسم إلى قسمين. نعم. يعني جهاد بالسلاح وجهاد بالعلم والبيان. طيب، الجهاد بالسلاح عقيل، فرض كفاية ولا فرض عين ولا سنة؟ الأصل فيه أنه فرض كفاية، ويكون فرض عين في 4 مواضع. طيب، نعم، أخذت يا سعد؟ لا. إذا حضر الصف، إذا حصل العدو بلاده، إذا استنفره الإمام، إذا احتاج إليه بعينه. صحيح. نريد الأدلة على هذا سعد، الأدلة على الأول.

فضيلة وبعثه مقاما كما جاء ممكن تكون من هذا. قلنا أن القامة تتحدى على فاعل كفارة لما فعل، فهل رجل فعل كبيرة أو فعل يوجد الحد ولكنه لم يقام عليه الحد وتاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهل يكون إيمانه ناقص أم هذا لا؟ التوبة تهدم ما قبلها، التوبة تهدم ما قبلها. نعم، هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ هذه ماعز. نعم، على ايش؟ وجوب الجهاد على الشخص بعينه. نعم، الا بالدعوه الا بالعلم الا بالجهاد بالسلاح، يعني على كل شخص بعينه. لا يمكن ان يقول احد بذلك ابدا، لاننا لو قلنا يجب على كل شخص بعينه لاثمنا جميع المسلمين ولا عطلنا مصالح عظيمه. نقول الوسائل كلها يعني الدعوه او بالعلم بنشر العلم، يعني لو قلنا يجب على كل المسلمين تعطلت أشياء كثيرة من أحوال المسلمين. هو فرض عين في المسائل الأربعة التي ذكرنا لكم. نعم، القول بالتأخير ما ممكن يؤدي إلى أن الناس كلها تنصرف مثلا إلى المال أو إلى أحد هذه الأصناف الثلاثة؟ ما في معنى. ويحتاج شيخ البدن. نعم، كل حاجة إلى البدن أكثر من المال، الناس تنصرف منهم إلى المال. أي على كل حال، هذه إذا رأى الإمام أن يوقف أحد الجهات صار المصلحة. نعم، هذا في القرآن نص على الأموال والأنفس. إيه نعم، هو مثل القرآن تماما، إلا أن الألسن ما أجهد في القرآن. نعم، للثلاثة في قوله يا أيها النبي جاهد الكفار ما ذكر لا بالمال ولا بالنفس، لكن في آيات كثيرة يذكرها المال والنفس. نعم شيخ، الآن في بعض الدول تجنيد الإجبار، هل هذا جائز بالنسبة للحاكم لدخوله تحت عموم قوله تعالى واعدوا ما استطعتم؟ إيه نعم، لأن لو العدو اقتحم البلاد كثير من الشباب يعرف يمسك السلاح. صحيح، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار جاهد المشركين بأموالكم. إيه نعم، هو يجب الآن أن يدرب الناس وخصوصا الشباب على الأسلحة، على الأقل الأسلحة الخفيفة. الآن لو تعطي مثلا واحد من كثير من الشباب لو تعطيه مسدس صغير ما هو شيء، تقول عبه ما يستطيع، يمكن يعبي الرصاص من فوق. نعم، لا تقول أطلقه، ما حاولت كل جميع. فلا لابد، أنا أرى أنه يجب على الدولة أن تجند الشباب إجباري. يا شباب إجباري، لأن ما في إلا هذا الآن. الآن شوف، نسأل الله العافية، ما يحصل من النزاعات الداخلية، كيف تحصل الواحد يهجمون على البيت المخربين أو المتأولين. نعم، عليه وعلى آله وسلم يستأذن في الجهاد رجل مبهم، وكثيرا ما ترد هذه المبهمات، ولكن قد اعتنى بعض العلماء ببيانها، ومنهم من وصل ذي الحال إلى حد التكلف. والحقيقة أن بيان المبهم إذا كان فيه مصلحة فجدير أن يبذل الإنسان وقته فيه، أي في بيانه، وإلا فالمهم هو معرفة الحكم. وقول يستأذن في الجهاد أي يطلب الإذن، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحي والداك، الجملة استفهامية للإعلام أو للاستعلام على الأصح، يعني يستعلم الرسول عليه من ذلك. وقول أحي والداك هذا التركيب مما يتعين فيه أن يكون الفاعل نائبا مناب الخبر. فلماذا؟ لماذا؟